الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم أخوة الإسلام في هذا الباب من باب التوحيد، باب ما جاء في السحر. استدل المصنف رحمه الله بقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق، وقوله سبحانه وتعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب رضي الله عنه مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف، رواه الترمذي. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب أن أقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. قال الشارح: المسألة الأولى تعريف السحر، وما خفي ولطف سببه. تعريف الشرعي هو رقى وعزائم وتعاويذ وأدوية وعقاقير تؤثر على قلب المريض وبدنه بإذن الله. أنواع السحر تختلف باختلاف الاعتبارات. السحر الأول سحر الطلاسم بالعقد والرقى والتعاويذ، وهذا من عمل الساحر، لأن عمل الساحر ينقسم إلى قسمين: سحر الطلاسم وهو بالعقد والرقى والتعاويذ، والطلاسم نقصد بها الكتابة المبهمة لغير معروفة، والرقى هي الكلمات مع النفث، والتعاويذ أن يذكر أسماء الجن. النوع الثاني سحر الأدوية والعقاقير، وهو أن يستخدم أدوى معينة تكون سبباً في سحر هذا الرجل. النوع الثاني من أنواع السحر باعتبار المحل، يعني المقصود به أن يسحر، مثل القلب أو الدماغ أو البطن، تنقسم إلى 5 أقسام. القسم الأول على القلب، يسحره على قلبه، وذلك بالحب والبغض، ويسمى بالصرف والعطف، فيخلي الإنسان يحب إنسان ويبغض إنسان آخر. سحر البدن، هذا يكون عام على البدن كله، فيضعفه شيئا فشيئا، ويدخل فيه أمراض حتى تختل صحته ثم يموت. وأيضا قد يكون سحر على الدماغ، هذا السحر الدماغ يؤدي إلى تصور أشياء على غير حقيقتها، ومنه الجنون والعتة. هناك سحر رابع، سحر على الشهوة، ونوعين: إما بتبريد الشهوة قطعها بحيث أنه ما يقوم أبدا ولا يتحرك ولا يشتهي، وإما أنه يكون مفرط في الشهوة حتى يهلك. أيضا هناك خامس سحر العين. سحر العين هذا خطير، وهو أن يخيل إليه الأشياء على خلاف ما هي عليه، يعني يشوف بعينه أشياء ما هي حقيقية. وهذا ذكر الله تعالى في القرآن: يخيل إليه من سحر من تسعى، وهذا عن موسى صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث باعتبار المسحور، هذا النوع من أنواع السحر، أولا قلنا باعتبار الساحر، ثاني باعتبار محل السحر، النوع الثالث باعتبار المسحور، ينقسم إلى قسمين: سحر حقيقي وهو ما يؤثر على القلب والعقل، وسحر تخيلي يخيل إليه أشياء وهي ليست حقيقة، وهو السحر سحرة فرعون، قال تعالى: يخيل إليه من سحر من تسعى. السحر حكمه كفر، كفر أكبر، وهو ناقض من نواقض الإسلام، وهو الناقض السابع من نواقض الإسلام. وقوله الدليل قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله تعالى: يعلمون الناس السحر. فإذا كان المعلم للسحر كافر، فما تعلمه فهو كفر، لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. طيب حكم الساحر، هنا تعلمنا حكم السحر أنه كفر. طيب حكم الساحر، حكم الساحر يجري فيه حكم السحر والخلاف الذي فيه. فإذا قلنا على القول الأول أنه كافر كما في الآية الأولى والثانية، والسحر شيطان كفر، والسحر كفر وفاعله كافر. أما سحر العقاقير والأدوية فهذا يأتي بعد قليل. قالت الشافعية والحنابلة: إن كان سحره بالطلاسم والرقى والشعوذة فهو كفر، وإن كان سحره بالأدوية فلا يكفر. الأقرب أن الساحر سحر شيطاني كافر، هذا قول الشارح بك الله وسطه، يقول الأقرب أن الساحر سحر شيطاني كافر. أما سحر الأدوية والشعوذة والعجائب ففي تفصيل، وهو من المسائل الخفية، فلا بد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة. عندنا مسألة، لو إنسان سأل حكم تعلم السحر الشيطاني، حكم تعلم السحر كفر، والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فتعلمه وتعليمه كله كفر، هذا في نص الآية وكذلك استعماله. طيب مثلا مذهب أهل السنة والجماعة في السحر، أهل السنة والجماعة يثبتون السحر بنوعية: السحر الحقيقي والسحر التخيلي. السحر يؤثر كما قال تعالى في كتابه، فأثبت أنه يفرق ويضر، ويثبتون أهل السنة والجماعة سحر التخيل أيضا، لكنه لا يقلب الحقائق، فالعصا ترى في العين أنها حية ولكن في الواقع والحقيقة أنها عصا. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة يثبتون السحر. مسألة مهمة: كيف يعمل الساحر وهو بشر؟ هذه الأعمال التي ليست بمقدور البشر. إذن السحر عمل من؟ هل هو عمل الساحر أو عمل الشيطان؟ نقول السحر هو من الساحر ابتداء، السحر يبتدي من الساحر، ومن الشيطان العمل والتنفيذ، فيكون العمل المؤثر تخيل الحقائق والصرف والعطف إنما هو من الشيطان. فالشيطان هو الذي يدخل في الإنسان ويغير شهوته مثلا، أو يقبح وجه زوجته في عينيه مثلا، وكذلك الجني يدخل في الإنسان. لكن هنا مسألة، يقول لك واحد: كيف شلون يدخل الجني في الإنسان؟ لا تقول كيف يدخل الجني، فله مثال في الطبيعة: هذا الماء الآن يجري في أغصان الأشجار ولا نراه، هل تشك الآن أن الشجرة فيها ماء وأغصانها تشرب الماء ومع ذلك لا نرى الماء؟ مسألة سابعة: حكم إتيان السحر أو إتيان الساحر. والمسألة هذه تحتاج إلى تفصيل كبير جدا، لكن فيها تفصيل وأحوال. الحالة الأولى أن يأتي للساحر وهو يعتقد أنه يعلم الغيب أو يسأل عن المغيبات، فهذا كفر أكبر، لقول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، رواه الأربعة. والساحر حكمه حكم الكاهن وحكم العراف، يعني حكمهم سواء. الحالة الثانية أن يذهب إلى الساحر وينفذ ما قال وما طلب منه من الذبح لغير الله أو الاستغاثة بالجن، كفر أكبر أيضا، لأنه ذبح لغير الله واستغاث بغير الله، والأدلة موجودة وكثيرة من القرآن والسنة. الحالة الثالثة أن يأتي إلى الساحر ولا يعتقد علمه بالغيب ولا طاعته في الشرك، وإنما يأتي إليه لحل سحرا فيه، وهذا بشرط ألا يصدقه بغيب، الثاني لا يذبح ولا يستغيث بغير الله أو أي شرك ولا يفعل أي شرك، الثالث أن يعتقد بطلان السحر والسحر ويكفر بهم ويكفرهم أيضا، وإنما أتى إليه ضرورة لحل السحر. هذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يجوز بل هو حرام ومن المهلكات، ولكن لا نقول أنه يكفر هذا الذي جاء إلى الساحر بقصد حل السحر مع تحقق الشروط السابقة، وهي أنه لا يصدقه بالغيب ولا يذبح ولا يستغيث بغير الله سبحانه وتعالى ولا يفعل أي شرك، وأن يعتقد بطلان السحر والسحرة ويكفر بهم ويكفرهم. إذا كانت هذه الشروط عنده وأتى لضرورة لا نستطيع أن نكفره كفرا يخرجه من الإسلام لوجود الخلاف في هذه المسألة. المسألة الرابعة أن يأتي لمجرد الفرجة والتفرج عليهم وعلى أفعالهم، وهو لا يصدقهم بالغيب ولا يذبح لهم أو يفعل شركا ويعتقد بطلان السحر والسحرة، ولكن جاء من باب الفرجة، هذا يعتبر حراما ومن كبائر الذنوب. ويدل عليه حديث حفصة رضي الله عنها عند مسلم أنه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، أو لم تقبل له صلاة 40. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر من السحر. طيب مسألة أخرى: ما هي العلاقة بين الساحر والجني؟ العلاقة بين الساحر والجن علاقة معاوضة وعبودية، فهي من الساحر استغاثة وتذلل وخضوع للجن. مقابل ذلك يقوم الجن بعمل شيء من الخدمات لهذا الساحر، فهو إذن اتفاق وعقد بين الطرفين، من الساحر العبادة ومن الجن التنفيذ. طيب مسألة مهمة، هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، جاء في البخاري أنه سحر. ومن سحره؟ سحره رجل يهودي اسمه لبيد. طيب لو جاء رجل وقال أريد أتعلم السحر من أجل أن أتقيه، حكم لو تعلم السحر من أجل أن يتقيه؟ هذا حرام ولا يجوز، فإن كان في أثناء تعليمه شرك وذبح لغير الله وكفر فقد كفر، يعني تعلم السحر لا يجوز. طيب عندنا مسألة أخرى وهي حد الساحر. يقول حديث جند مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف، هذا عقوبته. استدلوا بهذا الشافعية وقالوا حد الساحر ولا يلزم من الحد الكفر. طيب عقوبته هذه يعني القتل، هل هي من باب الردة أو من باب الحد؟ المسألة على قولين عند العلماء، أنه يقتل حدا، يعني الساحر يقتل حدا. قول ثاني أنه يقتل ردة، وإذا كان سحره سحر الشياطين فهذا يقتل ردة بالإجماع، وأن كان سحره عن طريق الأدوية المسألة فيها خلاف، والراجح أنه يقتل ردة. طيب الفرق بينهما إيش معنى الآن، قول حد ولا ردة؟ إن قلنا يقتل ردة فلا يصلي عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإن قلنا حدا فنصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين. أي مسألة مهمة، هل يجب قتل الساحر؟ ذهب بعض العلم أن للإمام قتله ولكنه لا يجب، فإن رأى قتله قتله وإن تركه فله ذلك. استدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل لبيدا اليهودي الذي سحره، وأيضا بأن سحرة فرعون لم يذكر أنهم قتلوا، لكن الشارح رحمه الله يرجح أنه يقتل، وقال لأن سحرة فرعون شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه، ثم أيضا أنهم تابوا. أما لبيد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري إني كرهت أن أثير على الناس شرا. المسألة مهمة، هل يستتاب الساحر؟ فعل عمر أن ظاهر حديث جندب وفعل عمر رضي الله عنه أن الساحر لا يستتاب بل يقتل بمجرد سحره، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، لأن شره عظيم، ولأنه قد يخفي سحره ويتوب خوفا. وحفصة أيضا رضي الله عنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. طيب إن تاب الساحر قبل أن يقدر عليه فتقبل توبته، لقول الله تعالى إن إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. طيب مسألة الألعاب البهلوانية والسيرك، من جنس السحر التخيلي، من جنس سحرة فرعون، كالذي يطعن نفسه بخنجر من باب الحيلة، أو يدخل في النار وقد دهن جسمه بعازل، أو يقف على عصا صغير ومثال ذلك، كل هذا من الشعوذة. طيب ما هي العلامات التي يعرف فيها الساحر؟ يعرف الساحر بأنه أحيانا يدعي معرفة الأمراض بغير أسبابها المعتادة، يدعي أن يعرف سبب هذا المرض، وأحيانا يطلب أشياء من المريض كبعض ملابسه أو شعره، وأحيانا يسأل عن اسم أمه أم المريض والسبب سؤاله عن الأم، لأن الساحر والشيطان منكوسي الفطرة فيعرفون الشخص بأمه ولا يعرفونه بأبيه. طيب مسألة أخرى وهي الأخيرة، من الذي يتولى عقاب الساحر؟ الذي يتولى عقاب الساحر والحاكم والعلماء ومن بيده سلطة التنفيذ، فإن كان الحاكم أعرض عن ذلك أو كان ضعيفا فعلى العلماء وأهل الشوكة أن يقيموا الحدود. طيب إذا ثبت أن الساحر قتل نفسا معصومة بسحره فحكمه يقتل، فيجتمع فيه سببين، سبب القصاص وسبب الردة. هذا آخر مسائل الباب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في الدين ويجعلنا هداة المهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سامحونا على المطالب.